السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما التوفيق إلا بالله. مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا أذكر نفسي وإخواني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. وقد قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة حضرتنا يا شيخ. وأنت طيبة. ممكن نستشير حضرتك في حاجة؟ تفضلي. أنا بشتغل في الجامعة، باحثة يعني متعينة في الجامعة، فكان في ميزانية بتجيلنا نعمل بيها شغل عملي ونطلب بيها مناقصة من شركات في كيماويات للأبحاث يعني. فأنا كنت اتأخرت شوية وبقيت مش محتاجة الفلوس دي. فعرفت من زملاء ليا في القسم إن هما بيقدموا طلب للشركة ويجيلنا المبلغ على شركة الكيماويات دي، وبعدين الشركة تخصم منه جزء ويدونا إحنا كاش فلوس إحنا نستخدمها في طباعة، في بعض التحاليل اللي بنعملها بره على حسابنا، والجامعة ملهاش دعوة بيها لان الجامعة بتوفر لناش غير شوية كيماويات عن طريق الشركات. فانا عملت كده فعلا وجالي مبلغ فلوس، واستخدمت منه مبلغ فلوس تاني في ان انا اروح اعمل تحاليل وحاجات للشغل بتاعي في الابحاث بره الجامعة نفسها. فالفلوس دي انا بعد ما عملت كده يعني خفت، عمال اقول انا كده ده زي تحايل او حرام، انا ما صرفتش منها ولا جنيه على اي حاجة ليا خالص، حطها لوحدها بسحب منها في كيماويات وهم مش بيغطوا نفقاتها. يعني حتى لو قدمت طلب للجامعة ان انا صرفت 5000 جنيه في حاجة او 10000 جنيه في حاجة ما بيدونيش حاجة. يا اختي بس خلصتني بالسرعة، الله يكرمك. نعم. اختصار القول: هل انت تأخذي ما ليس لك او تأخذي حقك كسائر اخواتك؟ هذا السؤال باختصار. تمام ماشي، جاوبين عليه. ايوه ينفع كده ولا انا ما اعرفش، انت حدوته طويلة، انا مش فاهم حاجة. انت الان يعني نهاية المطاف، هل أنت أخذت ما ليس من حقك أو هو حقك كسائر زميلاتك؟ هو حقي إن أنا أطلب بيك كيماويات، أنا أخذته كاش وصرفته في الأبحاث. خلاص لا بأس إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله. حفظكم الله بحفظه وكلاءكم بعين عنايته وكمال رعايته. وإيه الكلام بعين عنايته وكمال رعايته؟ أليس الأولى اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء بالوارد؟ أسأل الله لكم العافية في الدين والدنيا. يا رب. تفضل الله يحفظك. تفضل سؤالك. ما حكم الله يحفظكم، ما حكم قائل الكلام الآتي: الصيام متعب للصحة وكاشف للخلق الاجتماعية كبيرة، ولا أرى فيه أي حكمة، وفقط أمر سيادي. فإنه يكفر. نعم. قائل ذلك يكفر إذا كان يفهم ما يقول، فيكفر. إذا كان يعني يفهم ما يقول يكفر بهذا القول. نعم. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. انا مخطوبه لواحد شغال تبع في شركه رائده في مجال الترجمه، وهي بتوزعهم على الاماكن، بتوزعهم على شركات وعلى بنوك. هو يعني حاليا شغال معاهم في بنك، يعني شغال تبع الشركه دي بياخد مرتبه من الشركه، بس هو شغال في بنك مترجم في بنك. فهل حكم الطلاق منه ايه؟ هل هو كده عمل حرام ولا حرام؟ هو الترجمه اللي بيترجمها هي لصالح البنك. يعني انت زوجه ولا لسه متقدم لك؟ لا انا مخطوبه بس. طيب أنصحك إذا كنت مخطوبة وتقدم لك شخص، تنظرين في دخله هل هو حلال محض أو فيه شبهات وتبتعد عن الشبهات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله الذي أحببتنا فيه. بعد إذنك ممكن سؤال. اتفضل. دلوقتي أنا شغال مصور. مصورفر. أنا سمعت إن الكلام بشكل كده فحرام. فهل حرام أبطل ولا في شروط ممكن أصور بيها؟ تصور ماذا؟ أفراح وحفلات وكلام من ده وستيشن أنصحك بالبعد. تصور فوتوغرافة مش كده؟ تمام. لا تعد. تمام شكرا عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رفعت يا شيخ، أنا ليا 2 أخوات بيدوني مبالغ مالية يعني كل شهر وكده، بس أنا ما بقولش لأختي إن أخويا بيبعت لي فلوس عشان لو قلت لها ممكن ما تدينيش، فكده حرام عليا؟ أعيد السؤال. أنا دلوقتي ليا أخ وأخت بيدوني مبالغ شهرية كل شهر. طيب. بس انا ما بقولش لاختي ان اخويا بيبعت لي فلوس عشان هي ما تقطعش اللي بتديهولي. هي سالتك ايه؟ هي سالتك؟ لا خلاص اسكتي. وانت محتاجه ولا ايه؟ يعني عليا دين يعني. لا خلاص اذا سالتك لا تكذبي، ما لم تسالتي اسكتي. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله. الحمد لله. يا جماعه بعد اذنك انا بصلي التراويح مع الامام في المسجد. مفيش بقى يا مفيش بقى. انا اصلي التراويح، مفيش انا بصلي. انا باء هذه دخول الباء على الفعل المضارع لهجه المصريين ما اعلم لها اصلا. انا بصلي، انا باكل، انا بنام. الباء هذه هل رايت في القران الكريم او في السنه دخول الباء على اي فعل مضارع؟ أنا آكل، أنا أصلي، نعم تفضل. طيب أنا أصلي التراويح مع الإمام في المسجد، الإمام بيصلي 11 ركعة وأنا أصلي في يعني تهجد في البيت بأكمل الصلاة، فبصلي الوتر مع الإمام عشان ربنا يعني ربنا يكتب أجر القيام، أجر قيام الليل، فبتم الصلاة مع الإمام 11 ركعة، وبعد آخر ركعة بقوم أصلي جيب ركعة زيادة عشان ما يبقاش يعني النهاية يعني أنت تشفع الوتر الإمام بركعتين تقوم بعد ما يسلم وبعد ذلك تصلي مثنى مثنى وتوتر لا بأس. نعم السؤال بقى دلوقتي، هو بيصلي 3 ركعات بتشهد واحد، الصيغة دلوقتي أو الصفة لما أصليها هيبقوا 4 ركعات. لا في مشكلة أيضا. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. استاذنك يا مولانا، هو مقدار دكاترة الفطر هذا العام؟ لا مقدار معين، هي صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من اخيط، صاع من زبيب، صاع من طعم، هذا هو، ولا تخرج فلوس. تخرج حبوب يعني. أنا كما بين الرسول. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله الحمد لله. الله يديك رمز الطلب جزاك الله خير. تفضل. كلمة للأشخاص الذين يتحسبون ويسعون إلى مناصب دنيوية، يعني يتاجرون بالدين للأسف، أشخاص معينين ويسعون لمناصب دنيوية لا تنفعهم في القتل ولا تنفعهم عند الله. مناصب دنيوية، أموال ومناصب، كسب وإغواء، الشياطين كلمة جزاك الله. بس أنت تكلمت بما فيه الكفاية جزاك الله. بارك الله فيك. لا الكلمة لك جزاك الله. إن شاء الله في حينها إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ناع عدوي. تفضل. معك مواطن من المغرب. أرجو أن يكون كلامي واضحا. بالنسبة لنا في رمضان في صلاة الصبح في سائر الأيام يكون ما بين الأذان والإقامة 20 دقيقة، والآن في رمضان بحكم أنهم يقومون قيام الليل فحين يؤذي المؤذن لا تكون ما بين الأذان والإقامة إلا ربع 10 دقائق ولا 5 دقائق ثم يقومون فيصلون. السؤال أسألك، هل المؤذن يؤذن في الوقت والإشكالية في تأخير الإقامة أو تقديمها، أو أن المؤذن يؤذن في غير وقت؟ هو سبحان الله بالنسبة لنا احنا يعني في المغرب الأذان لدينا ربما على على على سائر العام أنه يكون في وقته، إلا أن وقت ما بين عفواً هو الذي فيه الإشكال. خلاص أختصر لك الدور. إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فلا مانع من إقامة الصلاة إذا حضر الناس ولو بعد 5 دقائق، أما إذا كان لا يؤذن في الوقت فانتظروا حتى يدخل الوقت. يا هناء لماذا لا نخرج فلوس؟ لأن الرسول ما قال خرج فلوس. الرسول قال صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من طعام. وهذا رأي جماهير العلماء الأحناف، عفوا المالكية والشافعية والحنابلة، خالف الأحناف واجتهدوا، لكن لزوم الدليل أسلم لك في دينك يا هناء. لا عليك يا سما، إذا ضاع الخط لست بمسؤول، هم يأخذون احتياطاتهم اللازمة. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. اتفضل. أستاذ أنا شغال في السويس في العام السخن. نعم. ما بروح في الأيام العادية بصلي الظهر وبقعد مع العصر قصر. يوم الجمعة الناس بيقولوا إن ما ينفعش الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز الواحد يعني يجمع. يعني سؤالك هل يجوز جمع الجمعة مع العصر للمسافر؟ نعم يجوز جمع الجمعة مع العصر للمسافر، لأن الجمعة قامت مقام الظهر، لما جاز جمع الظهر مع العصر للمسافر جاز جمع الجمعة مع العصر للمسافر، خلافا للحنابلة. خلافا لمن؟ للحنابلة، والذين عندك مقلدون للحنابلة، مقلدون ما عندهم أي مستند إلا التقليد. الحنابلة طبعا يصعب عليهم أن يقولوا بالجواز، لأن كثيرين من الحنابلة يرون أن وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد، فلذلك يصعب عليهم أن يقول صلوا العصر الساعة 10 صباحا. لكن التصحيح صحيح، والذي يقتضي القياس الصحيح أن الجمعة قامت مقام الظهر، فلما جاز جمع الظهر مع العصر جاز جمع الجمعة مع العصر. يا أختنا لست بملزمة بإخراج مال مع الحبوب، إن أخرجت حبوبا ومالا هذا شيء حسن إذا كنت ستخرجين النصاب من الحبوب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كيف حالكم؟ والله نحبكم في الله. الحمد لله، أحبك الله الذي أحببتنا له. نحفظك يا رب ويبارك في عمرك وعلمك وعملك يا رب العالمين. ولك بمثل. لا سابق حالك في المسجد عندنا حصلت مشكلة النهاردة، وهي إن كان في مجموعة تصلي العشاء كجماعة ثانية، والإمام كنا انتهينا من الصلاة ينتظرون لصلاة التراويح، الإمام أطلع على الانتظار والمصلين أخذوا يتعجلون ويطلبون منه أن يقوم لصلاة التراويح، فحدث اختلاف يعني، فما القول الصحيح؟ الإمام معذرة جانب الصواب، لأن الجماعة الأم هي الحق، وإمام المسجد هو الحق بالجماعة وجماعته أولى، ولا لو تمال الأمر ستأتي جماعة بعدهم وجماعة بعدهم. الإمام يقيم صلاته كما كان يصليها ولا يلزم بالمتخلفين أن ينتظرهم. أحسن الله إليك، جزاكم الله خير. مأر الأمير، الله المستعان يا مأر الأمير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله. هلا سمعت الشيخ ذاتي كان اللي والد رحمة الله عليه كان شغال في المقاولات ويبني عمارات، ففي واحد دفعله 2500 دولار بحيث ان ياخد شقه ايجار قديم، كان زمان الشقه ايجار قديم، وحصلت وقتها الظروف للوالد فعذر ان الراجل ياخد الشقه، والراجل ده سافر السعوديه، الكلام ده حوالي من 40 سنه. ماذا حدث عفوا؟ من 40 سنه واحد دفع لوالدي، كان والدي بيبني عمارات ايجار قديم، دفع له 2500 دولار وقتها من 40 سنه. المهم الرجل حكم تركيب الحلق في الأنف لا بأس بذلك، علمت أعراق النسوة في بلادكم تقتضي ذلك، لا بأس بذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك يا كابتن الشيخ؟ الحمد لله، ربنا يبارك في صحتك وعمرك يا رب. وإياك. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. أنا والدي متوفي بقاله 7 شهور. الله يرحمه. نعم. بس هناك في أسئلة كده بتدور في دماغي، أنا مش لاقي لها إجابة بصراحة. ما الأسئلة؟ يعني مثلا هو حاله إيه دلوقتي؟ أنا هذا أتصل عليه، فين الكلام اللي عن حياة البرزخ؟ ليه القرآن أو السنة ما بيقولولناش هم عايشين ازاي دلوقتي؟ يعني عايزة اتصل بيه دلوقتي، اتصل بيه ازاي؟ عايزة اتكلم، يعني انا لو ليا اخ او اب او اي حد مسافر يبقى في وسيلة ان انا اتصل بيه. الاحاديث والقرآن مش لاقية منهم حاجة او دليل يقول هم عايشين ازاي دلوقتي. رسومات لا يرحمها، عنه اي معلومات. اسمع لبعض الشيوخ يقولهم ان احنا لما بندعيلهم بيجي لهم الدعاء على طبق منفضة، ناس تانية يقولوا هم ما بين الموت والحياة، في ناس تانية يقولوا لما احنا بنزورهم في المقابر بيسمعونا، حد بيجي يصحيهم ويقول لهم يعني ملك يصحيه ويقول له ليك زيارة. لا لا، كل هذا يا أختي الكلام كله متضارب، وأنا مش عارف متضارب. عفوا عفوا عفوا، لا، الكلام الوارد بأسانيد ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه أي تضارب، ليس بينه أي تضارب. لا، ده كلام الشيوخ مش كلام الرسول، استغفر طيب الله. طيب كلام الشيوخ اللي ما بينهم تضارب. طيب اسكت. طيب بس دعائنا بيصل ليهم، وناس تقول إنهم بيسمعونا، وبعض الشيوخ يقولوا لا. طيب اصبري يا أختي، خلاص اصبري علينا نتكلم. طيب. الله يبارك فيك. أولا أنت لست مكلفة، وأنت لست مطالبة بمعرفة الأحوال الآن بالضبط، الله أعلم بهم، الله أعلم بهم. إذا كان، لكن التقريب العام، إذا كان رجلا صالحا فأرواحه كما قال صلى الله عليه وسلم روح المؤمن نسم في الجنة، يطير في الجنة، روح المؤمن نسم في الجنة، هذا بالنسبة لروح المؤمن. الأخت تحتاج إلى شرح موسع لمسألتها، محاضرة في حياة البرزخ بالأدلة الثابتة الصحيحة، لكن الذي يعنيك أن تكثري من الدعاء له، لأننا نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. ثانيا تكثري من الاستغفار له، الرسول عليه السلام يقول إن الرجل ترفع درجته في الجنة فيقول يا ربي أن لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك، استغفري له، حجي عنه، اعتمري عنه، تصدقي عنه. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية علم ينتفع به ولا ينصلح ان يدعو له. اما اذا كنت تتوقع انك تحب تكلميه الان يرد عليك كما يرده حي، لم تفرقي بين الموت والحياه حينئذ. بارك الله فيك. اما المآل فالى الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله بخير. كثير. الحمد لله. الله يسلمك يا رب. الدافع طيب. وأنت طيب وبخير وعافية. الله يبارك فيك. أستاذ حافظ بس عين ضربت القاطع في خصوص اللي هي 18% حق البنوك حاليا. الفوائد البنكية عموما حرام، سواء 1% أو 100%، كل فوائد بنكية حرام. ماشي. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أهلا شيخنا الحبيب، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. إي والله يحبك في الله. أحبك الله الذي أعطيتنا فيه. إن شاء الله في العشرة الأواخر أنا مسافر لعمرة في مكة إن شاء الله. إن شاء الله. ونويت الاعتكاف في المسجد الحرام. نعم. فكنت عايز أعرف يعني الضوابط الصحيحة للاعتكاف. في ضوابط تنوي الاعتكاف، إذا كنت تريد العشر اعتكاف العشر الأواخر. نعم. تبدأ اعتكافك من بعد غروب شمس يوم 20 من رمضان حتى تتسنى لك، حتى تتسنى لك اعتكاف ليلة 21. وده هذا بدايته على رأي الجمهور، غروب شمس يوم 20 من رمضان. تخرج لما يحتاج إليه المعتكف، لما يحتاج إليه المسلم. هم طبعا لن يسمحوا بإدخال الأكل والشرب لك. إذا سمحوا خير كل واشرب لك. ستخرج للخلاء، ستخرج تغيير ملابسك لما لا بد منه للمعتكف أو لابن آدم يعني. نعم. وفي فريق من العلماء يجوز الاشتراط في الاعتكاف قياسا على الاشتراط في الحج، يعني مثلا يشترط أن يخرج لبعض الأعمال التي قد تعترضه ويرجع. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وإليكم. أحسن الله. أنا سؤالنا يا شيخ، أنا السؤال الأول، هل يقع حرق الألفاظ الكلمات الصغيرة كالخلية وال كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. في ثلاثة ألفاظ يقع بها الطلاق، واثنان واحد لا يلزم معه النية لأنه دل على النية، والآخران يلزم معهما النية. الألفاظ الطلاق، الطلاق الوردة في كتاب الله، أنت طالق طلقتك، إذا طلقتم النساء أنت طالق، لا يحتاج إلى النية لأنه نفسه دل على النية. الثاني فارقتك، لكن يستلزم النية، فارقهن بالمعروف. الثالث صرحتك صراحا جميلا، صرحتك صرحتك أيضا يحتاج إلى النية. في الحق بأهلك أمور أخر، كل مسألة بحسبها. السلام عليكم. هل يحل رفع الله قدرك يا محمود يا أبو مسلم مسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. اللهم لك الحمد. حياك الله شيخنا. إذا كانت المرأة عندها ذمة مالية خاصة بالزوج، هل تخرج زكاة الفطر عن نفسها أو أن الأولى الزوج هو الذي يخرجها؟ زكاة الفطر فرض على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، وردت زيادة لها تأثير في الحكم لكنها ضعيفة ممن تموّمون، فعلى ذلك هي ضعيفة هذه الزيادة، زيادة ممن تموّمون التي تلزم الزوج بالإخراج عن كل من يموّنهم. فالزوجة هل يجبر الزوج بإخراج زكاة الفطر عنها؟ إن دليل إجبار الزوج على إخراج زكاة الفطر عن زوجته استدل به بعض العلماء بلفظة ممن تموّنون وهي ضعيفة. على أي حال الحاصل الآن إذا أخرج الزوج عنك فله ذلك وأجزأت عنك، إذا لم يخرج عنك فرجع عن نفسك. جزاك الله كل خير. نعم يجوز الاعتكاف للمرأة، يجوز الاعتكاف للمرأة اعتكفت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في حياته واعتكفنا بعد مماته. مرحبا بك يا أبا حذيفة. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانت لو سمحت أسأل سؤال بس. تفضل. الصدقة الجارية للميت لازم هو اللي بعملها ولا حد يعملها له؟ ممكن أحد يعملها له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. نعم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. بك يا مولانا. الحمد لله. أنا كنت عايز أسأل سؤال بعض الشركات خلال النتائج داخل المشروع. عفوا ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ كنت بقول لي يا مولانا بعض الشركات بتعمل دعاية للنتائج في المساجد فيها مواقيت الصلاة. يعني في شركات تسأل عن تعليق النتائج التقاويم في المساجد والمكتوب عليها أسماء شركات، وكانت الشركة تقصد الإعلان لها عن طريق النتائج التقاويم لا يجوز، أما إن جاءت توافقا فلا بأس بذلك والعمل بالنيات. نفس الكلام في حفلات تحفيظ القرآن، هل ده برضه في شبهة؟ يعني كل واحد له نيته يا أخي. يعني في شركة عملت مسابقة لتحفيظ القرآن لإكرام حملة الكتاب العزيز، إن كانت تنوي الرياء والسمعة من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به، وإن كانت تنوي عملها لله فإن شاء الله صابهم قائم بإذن الله. ما فيش شبهة على الشخص على حسب نيته. على حسب نيته. يعني أنا لو أنا شاهدت أمر كهذا أشارك فيه والنية على من فعله أنت دلوقتي تتكلم عن نفسك، أنت الذي تريد أن تعمل التقاويم وتضعها أو أنت الذي تريد أن تعمل مسابقة؟ أرى الموقف أمامي، أنا بسأل عني أنا، يعني هل يلزم علي إنكار في هذا؟ لا ما تنكر، أنت لا تعلم النوايا، إذا جاء الشركة عملوها حلال وشركة طيبة ومعروفة بالأمانة وقالت حفظة القرآن نية صاحبها، نية صاحبها أن يعمل مسابقة لإكرام حملة الكتاب العزيز لا بأس. ما إذا أنت تذكر يا جماعة نخلص عملنا لا فقط فقط، لكن تطعن في نوايا الأشخاص ليس لك. طيب الحمد لله محمد بن أحمد. هل يجوز إعطاء الأم زكاة مالها لبنتها المتزوجة إذا كانت من أهل الاستحقاق من مصارف الثمانية؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ. عندي سؤال. اسأل. أنا في أوروبا وفي في بريطانيا، ونحن بنخرج زكاة الفطر يعني فلوس. بنطلب المسجد يعني. لم توافقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل خلفتموها. قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب أو صاع من طعام. بس المشكلة ما فيش ناس محتاجين هنا، هي بتسافروا في البلدان الدول الصغيرة. إذا كان يوكل من يخرجها والذي يخرج هذا سيوصلها في وقتها لا بأس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ورحمة الله مش مصطفى. بالنسبة لسد التلاوة في القراءة والمكان مثلا مش متاح ان احنا نسكت فيه يعني. ماذا نفعل؟ سجدة التلاوة. أيوة. سجدة التلاوة. مستحبة ليست بواجبة. إن تيسر لك السجود سجد، وإلا تركت. ومن العلماء من يقول يجوز أن تسجد بالإناء كالصلاة، إذا عجزت عن الصلاة قائما صليت جالسا، عجزت عن الجلوس صليت مضطجعا، عجزت عن الاتجاع صليت ولو بالإناء. هناك اتجاهان، جل ولك تترك إن مستحبة ليست بواجبة. الاتجاه الثاني أن تسجد بالإناء، والله أعلم. سؤال ثاني بارك الله فيك. نعم فيك. بالنسبة لحد اللي بيقال إن هو بيحط السماعات في ودنه بيصلي صلاة النوافل وبيشغل القرآن في ودنه وهو بيصلي النوافل. لا يجوز. إن في الصلاة لا شغلا. بارك الله فيك. أم أحمد سيد تسأل هل يجوز تحديد ساعات الاعتكاف؟ يا رب أنا معتكف ساعة ساعتين لن أقف على شيء من ذلك، أقل ما وقفت عليه من السنة حديث عمر رضي الله عنه نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية يا رسول الله، قال أوفي بنذرك، هذا الذي وقفت عليه. أما من ناحية اللغة فالاعتكاف يطلق على طول المكث مع هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، لكن من ناحية الأفعال لم أقف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف ساعات أو عن أحد الصحابة إلا عمر كما ذكرت. أما قول من يقول كلما دخلت المسجد نويت الاعتكاف فيه قل الوقت أو كثر، لا أعلم له مستندا إلا الناحية اللغوية للاعتكاف، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أعرف شيخ صلاة بغضب يقع ولا لا؟ إذا أخرجك الغضب عن عقلك لا يقع. إذا كان الشخص متناسكا هو غضبان طلاق واقع. طب هو الطلاق يكفر؟ نعم الطلاق يكفر؟ إذا قال أنت طالق؟ أه؟ لا ليس الكفارة مقصود تطليقا. ايش السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام حال طيب. وأنت بخير وعافية. اللهم إنا منكم شيخ. إذا ابتلع النخامة في الصيام لا يفطر. الصيام لا يفطر. لا تكون وقت الظهر بل عام. الصيام لا يفطر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله تفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا له. شيخنا أنا دلوقتي في سلطنة عمان وإحنا هنا ثم بعد مصر بيوم. نعم. وأنا إن شاء الله راجع مصر. فهل إزاي هكمل صيامي؟ مثلا هل حصوم هكمل صيامي مع سلطنة عمان ولا هكمل صيامي مع مصر؟ لأن غالبا هيبقى العيد بعدي بيوم أو حتى لو كان في نفس اليوم. لو كان في نفس اليوم لو كان في نفس اليوم وأنت صمت 29 فلا شيء عليك، لكن إن كان في نفس اليوم وأنت صمت 28 يوما تفطر مع بلدك التي أنت فيها وتقضي يوما بعد ذلك. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لكم وعنك الخير. يا رب أمين وإياك. سؤال يا شيخ مصري، أنا كنت مشارك واحد على خمس فدائيين. أنا اديت له مثلا 100,000 ده كان مقدم الإيجار يعني. هل على 100,000 دي من الزكاة؟ عفوا كنت مشارك أخ على ماذا؟ مأجرين خمس فدائيين مثلا أو سبع فدائيين قطعة أرض يعني مأجرينها أنا مثلا. مأجرينها لماذا؟ نعم. مأجرينها لماذا؟ مأجرين هي تزرع برتقال، مأجرين الأرض كلها بنصرف على برتقال ونبيعه ونبني يعني أنت لا أنت الدافع للفلوس مش لست القابض. أنا الدافع. لا ليش عليك زكاة؟ طيب انا بعد السنه ما خلصت انا دلوقتي الراجل بيحاسبني جاب لي 100,000 مثلا وجاب لي 20,000 ارباح، عليه رمزة ده ولا على حاجة من رمزة ده؟ أكيد أنا مش فاهم. يعني أنت الآن سؤالك الأول أنك استأجرت أرضا ودفعت قيمة الإيجار. صبر بس أفهم الله. أيوه. أنت استأجرت أرضا ودفعت قيمة الإيجار. تمام. المال الذي دفعته ليس عليه زكاة. أنت دفعت أرضا لاستئجار الزكاة على الناتج من الأرض. على الناتج من الأرض زكاة زروع حينئذ. أيوه ما يا شيخ أنا دلوقتي أنا الأرض دي مزروعة برتقال. أيوه ما هو إذا كان فاكهة نرجع لمسألة ثانية. هل الفاكهة التي دخلها تحت الخضروات تشمل الفاكهة هل الخضروات عليها زكاة أو ليس عليها زكاة؟ إذا أخذت برأي الأحناف وهذا الذي أختاره وإن كان خلاف الجمهور عليها زكاة قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ولقوله الزيتون والرمان متشابهين وغير متشابه كل من ثمن الأثمر وآتوا حقه يوم حصاده فأختار رأي العلماء القائلين بأن عليه زكاة. هذا يعني في اتجاهان للفتوى الآن. الاتجاه الأول الفلوس التي دفعتها أنت لاستئجار أرض زراعية لا يخرج عليها مال لكونها فلوس، إنما يخرج على الناتج من الأرض. على الناتج من الأرض هل يخصم الإيجار من الناتج من الأرض قبل تزكية الناتج أو لا يخصم؟ قولان للعلماء. يرى الجمهور أنك لا تخصم قيمة الإيجار، وابن عباس وابن عمر يريان أن تخصم قيمة الإيجار والزكاة المتبقي. ثانيا إذا نوع الزراعة التي زرعتها الجمهور يقولون ليس على الخضروات زكاة، ويستدلون بحديث ليس الخضروات زكاة وهو حديث ضعيف، ولهم استدلالات أخرى. أما الأحناف فيقولون في الخضروات زكاة، وذلك لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام فرض عفوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وفيما سقط بالآلة نصف العشر على عمومه. فأنا مختار رأي الأحناف. فإذا أخرجت أرضك ما أخرجت أرضك الثمر أخرج الرجل النهاردة ده يجي مثلا 100,000 اللي دفعتهم وعليهم مكسبهم 20,000 معاملتك معه اسأله أنت خرجت زكاة الزروع ولا لا. إذا كان خرجها الحمد لله، ما خرجها الأمر اخرج أنت الزكاة. يعني أطلع على 120 لا أطلع على 120 لا ما قلتش طلع 120 أخرج الزكاة. شوف أنتجت كم الأرض، أنتجت كم في السنة وأخرج على الذي أنتجته الأرض. هو يعني هو لعب عليك الرجل، الرجل لعب عليك وليس تصرفه بصح. يعني المفترض هو أخذ منك الفلوس كي يزرع الأرض. هي الأرض مزروعها مش شيخ، مزروعها شجر شجر برتقال. إحنا بنأجرها سنة نصرف عليها سنة سنة كاملة، وبعد الطرح بنبني الثمر. أنت وين اتجاهين؟ إذا كنت ترى خارج الزكاة على الفاكهة ستخرجون على إن شاء الله ستخرجون نصف العشر بدون تسقى بالآلة. يعني 20,000 هؤلاء إذا كان هم قيمة نصف العشر، نصف العشر يعني 1,000 يعني رأس مالي أنا نفسي. لا رأس المال لا يخرج عليه إذا كان مدام وقف في أنت فاهم يا عبد الرحمن، وضع رأس المال استأجر أرضا مزروعة، وضع رأس المال في الأرض ويريد يخرج زكاة عروض تجارة، لا زكاة زروع. السلام عليكم أويس منصور، مرحبا بك يا أويس وسلمك الله. السلام عليكم الله. يا ربي وفقنا ويقع عليك ساعة الله بركاته. تفضل. شكرا لك لو سمحت، أنا عندي حساب دولار في بنك مصر، فهل علي وزر فلوسي في البنك؟ يعني أنا ما باخدش لا فوايد ولا أي شيء، هل علي وزر فلوسي في البنك؟ ليس عليك وزر، ما دمت محتاجا إلى ذلك ولا تأخذ الفوائد الربوية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. معلش سؤالك ان شاء الله كده. اتفضل. وانا مراتي اتجوزنا، بعد ما اتجوزنا انا وهي فجابت ولد، بس ولد ده اسمه تمام مش اي مشاكل. وبعد وبعد سنة ونص مات بمرض الولد كده الولد مات ينشف كده بقى بطول الطبيعي وزي الفل بعد كده مش طبيعي تولد نعم لا تقول طبيعي الطبيعي لا تولد احدا مات الولد الله يرحمه وتوفى كان اسمه مصطفى جه بعديها برضك خليتنا ولد تاني ونفس القصه برضك عند سنة ونص برضك كده رحنا بقى مركز البحوث عشان نعرف بقى نفس المرض الولد بينشف كده وبيموت بعد كده فقبل ما يموت رحنا عملنا خدنا تحليل منه ومن امه ومنه فطلع ان في مشكله في الام في جينات وراثيه تمام انت اقارب نعم انت اقارب ولا ايه لا لا مش عارف بعدين وبعدين الولد توفى تاني خلاص كده نروح على بعد ما توفى خلاص عرفنا بقى ان يبقى في سبب في مشكله خلاص ففتحنا مركز البحوث وقال لك خلاص انت ممكن تخلفه ولو جت بنت بنسبه 100% مش هيبقى فيها حاجه ولو جه ولد بنفس القصه بنسبه 50%. فقلنا انا توكل على الله يعني وحمل تاني. وفي الشهر الثاني او في الشهر الثالث رحنا وعملنا اشعه طلع ولد خدوا منه من ميه من حوالين من الحمل يعني استخدموا الام عينه كده وحللوها برضك الحاجات دي تسافر بره وطلعت ايه تاني سافرت كده وبعد ما حللوا طلع برضك ان الولد فيه مشكله هو الولد في الشهر الرابع او في نص الرابع تمام لا تنزلوه وهيطلع نفس القصه يعني اترك الامر لله اترك الامر لله وعليك بالدعاء فالقادر على اصلاحه هو الله وقد قال بعض المفسرين في تفسير قول الله تعالى والذي خلقكم من نفس واحدة جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما أتهما صالحا جعل له شركاء فيما أتهما قال بعض المفسرين ما حصله أن آدم وحواء لم يكن يعيش لهما ولد كان أيضا الشيطان أو يأتي ولد وفي لا يموت يعني لم يكن يعيش لهم ولد أو لم يحدث لها سقط على القولين فجاء الشيطان إلى آدم عليه السلام وحواء وقال أنا أجهضه وأنا أفعل وأنا أفعل فإن شئتم أن يعيش إن شئتم أن يعيش فسميها عبد الحارث هذا في الموقفات ليس المرفوع الثابت إلى رسول الله لكن عليه جمهور المفسرين فسميها عبد الحارث والحارث اسم من اسماء الشيطان فقال تعالى والذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله لما أتهما صالحا أي سليما من العبد جعل له شركاء فيما أتهما فتعالى الله ما يشركون فكان أول ذنب عصي به أو عصى آدم به ربه في الأرض وكان شركا في التسمية ليس شركا في العبادة على العموم الشافي هو الله والذي يصلح هو الله فما دام بلغ 4 أشهر والروح نفخت فيه لا تجهضانه إذا الروح نفخت فيه لا تجهضانه بارك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك في عمرك يا عم الشيخ وفي عمرك ألو نعم وفي عمرك بارك الله عندي سؤال يا عم الشيخ لو تكرمت أنا لو أنا مديون لواحد بألف ريال سعودي من 5 سنين فات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا الكريم تفضل شيخنا تقام بعض الدورات العلمية والعلوم الشرعية يعني كمثلا دورة مثلا حفظ مئة حديث أو حفظ 40 نووية أو تفسير سورة البقرة والقائم على هذه الدورات شيخنا بيخصص مبالغ مالية للي بيقول يعني هل يا شيخنا اللي يشترك في هذه الدورة بغرض أنه هو يحصل على هذه المبالغ المالية أو الجوائز يأثم؟ لا يأثم لكن له نيته إن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة من تحفظات لما هجر إليه السلام عليكم وعليكم السلام عليكم نعم فضلك يا شيخنا أنا كنت عايز أعرف يعني أنا إزاي أعرف نتيجة صلاة الاستخارة يعني أنا الاستخارة يا أختي أنا مش مرتاحة الاستخارة يا أختي أنا كده اللي هي مش كويسة الاستخارة يا أختي استني خلاص كنت يعني سبب غير واقعي يعني ده مجرد صوت دخيل بس صوت ما بفهمش سريعا يا أختي الاستخارة ما هي إلا دعاء، صلاة ركعتين ودعاء، فصلي ودعي. ما بعد كده ملوش أي علاقة بالصلاة الاستخارة؟ لا، ما هي إلا دعاء، يعني استخارة أنت تسأل الله أن يختار لك الخير، هذا حاصلها. فالاستخارة ما هي إلا دعاء، فصلي واستخيري الله ربك بالطريقة التي عملت، لا يلزم أن تري رؤية أبدا، ما عندنا أي نص أن المستخير سيرى رؤية، قد يرى وقد لا يرى. فعليك إحساس، يعني غير الرؤية إحساس الشخص، لا ما في إحساس ولا جسمك يرتعش ولا كلام من هذا الكلام، كل ما هنالك أن الاستخارة دعاء، صلاة ودعاء فقط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل توجد زكاة على ذهب المرأة؟ هذا الذي أختاره، أن ذهب المرأة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وذلك لأنه لا يوجد أي دليل من كتاب أو من سنة يسقط الزكاة على الذهب، مع الأصل أن الذهب عليه زكاة، لم يرد أي دليل يسقط الزكاة على الذهب إذا كان حليا، إلا أقوال بعض الصحابة، وهذه لا تقام العمومات، العمومات والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عظيم، فبشرهم بعذاب أليم عفوا، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والحديث من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاة صفعة لا صفعة من نار إلى آخره. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له مال شجاع أقرع يوم القيامة إلى آخره. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. سؤال لطرح. صدق. أريد قريب لي علي مبلغ مالي نقص، يعني لزواج بنته. علي مبلغ مدلوم بمبلغ لزواج بنته. هل يجوز أن أدفع زكاة الفطرية؟ يعني شخص مدين. هو مدين. بس قريب يعني قريب. لا، هل يلزمك الإنفاق عليه؟ لا. هل هو مدين بحق أم مدين بباطل؟ أعلم أنه مدين عشان جواز بنته. بدون تبذير. لا حالته عادية يعني. جزيز إخراج الزكاة له. زكاة الفطرية جزء إخراج عليه؟ إذا كان فقيرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟ تفضلي. لا حضرتك الشيخ عامل ايه؟ الحمد لله. قول لحضرتك عم الشيخ، احنا اشترينا شقة وكنا عاملين نعملها مشروع، فما ينفعش مشروع فأجرناها. فدلوقتي الإيجار بتاعها بيجي بنديه يعني إيجاد مصالحة وكده، ده 3000 جنيه. فبناخده من هنا الإيجار ونحطه في المصالحة. هي دلوقتي عليها زكاة ولا ملهاش ما فيش عليها زكاة اصلا، ولا عليها زكاة في اصل المبلغ؟ لا، الشقق المؤجرة ليس عليها زكاة. انا مش مأجراها، انا شاريها وباجرها. مأجراها. هي تملك ليا. بقول لك انا الشقة التمليك لك التي تؤجريها ليس عليها زكاة، لكن الزكاة على الدخل منها اذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة. طب هو ما هو النصاب بتاعها من الشيخ؟ نصاب زكاة مال، نصاب زكاة مال ما يعادل بنين على نصاب الذهب 97.2 جرام ذهب عيار 21 أو 85/24، أو إذا كنت هتبني على نصاب الفضة سيكون نصاب 600 جرام فضة تقريبا، بالضبط 598 جرام فضة، ستبني عليها إذا بلغت 10,000 جنيه، لكن أنت مخيرة بين البناء على نصاب الفضة ونصاب الذهب، لكن ما لم يحل عليه الحول معك. يعني بلغ عليها الحول حتى عليها سنة وسنتين كمان. لا الشقة يا أخي. مش عارف إن عليها تتولى معلش تكتب تكتب. أي دخل دلوقتي ما تدخلنيش أنا بحطه في المصالحة. بالتقسيط المصالحة بتحطه في المصالحة. مش عارف معيش أنا فلوس منها خالص. قلت ليس عليها زكاة الشقق المؤجرة ليس عليها زكاة الزكاة على الخارج منها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. طب مش معلش عم شخص قال كلمة عزيز نحضر إذا كنت أجاب لها في سكن مصر صدقنا من مخلص من السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رد الشيخ كيف حالك؟ الحمد لله صمت هذا مولانا وحشتنا الله ربنا يطمن عليك دائما يا رب. الله يبارك فيك. تفضل سؤال يا مولانا. مسافة القصر عاوز اعرف مسافة القصر قد كم. ليس عندنا نص من كتاب او سنة يحدد المسافة التي بها يعد الشخص مسافرا انما هذه عرفية. نعم بارك الله فيك. طيب السؤال الثاني يا مولانا. دخلت المسجد في اثناء صلاة العصر وانا مسافر وما صليتش الظهر اصلي ورا الامام ايه؟ صلاة عصر ولا صلاة ظهر؟ كل جائز لاتحاد الصفتين، فلك أن تصلي معه الظهر ويصلي العصر، ولك أن تصلي معه العصر وتقضي الظهر الذي فاتك، فالأمران جائزان. الأمران جائز يعني؟ نعم. جزاك الله خيرا. طيب. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. الحمد لله كثير. بعد ذلك حضرتك أولاني كان عندي سؤالين بس. اسأل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. أنا أرحلك سؤال بخصوص زكاة المال. زي ما سيادتك لسه قايل ان هو يجب ان يحصل عليه الحول، ماذا لو ان الدخل الشهري يصل النصاب؟ الدخل الشهري يصل النصاب، يعني انت عندك شقه مثلا شقق تأجرها ويجي لك 100,000، لازم شيء اخر حلول الحول على هذا المبلغ هو معك. طب ما هي النقطه يعني مثلا الشهر ده هيحول عليه الحول بعد مثلا 11 شهر، الشهر اللي بعديه هيحول بعد 11 شهر. انت بالخيار بين امرين، اذا اردت الافضل لك في دينك على رأس الحول تخرج على الجميع الأفضل على كل المال، لكن إذا أردت الحكم فشهريا ستزكي. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرت الشيخ مشاء بارك الله فيك. وفيك بارك الله. عايز أعرف صحة الحديث من غسل يوم الجمعة واغتسل الحديث هذا واستتر ومشى ولم يركب. الحديث هذا كان له أجر عام السنة أجر صيامها وقيامها. هذا الحديث في متنه نكارة، متنه منكر. الذي فيه من غسل يوم الجمعة واغتسل وذكر وارتكر ومشى ولم يركب كتب الله له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. هذا الحديث أرى متنه منكرا، والمتون الثوابت تفيد أن الخطوة تحط خطيئة وترفع درجة، أما أجر السنة والصيام والقيام فهذا متن غريب على الشريعة، وأيضا فيه ناس محرومون منه، يعني في تفسير غسل واغتسل يعني جمع زوجته فتسبب في اغتسالها. طب العزاب، العزاب ماذا يصنعون؟ يعني صعب عليه هذا الحكم طبعا. أمال إيه كلمة صححه الألباني دي يا سيدي؟ هو الشيخ صح السند رحمة الله عليه، هذا صح السند، لكن المنتهى يعني إلى أمور في التصحيح والتضعيف، هو اجتهاد الشيخ رحمة الله عليه. يعني صححه الألباني دي يعني الكلام ده غير صحيح؟ والله أنا أخالف الشيخ في تصحيح هذا الخبر وأخالف كل من صححه هذا. رحمة الله عليه، ليس معنى خلافنا له في حديث أننا ننتقص، لا أبدا، العالم له اجتهاداته ورحمة الله عليه نفع الله به الإسلام والمسلمين، لكن المسألة التي خالف فيها غيره لا بد من النظر، ولا بد من النظر أيضا في أقوال مقارنة بأقوال الأئمة الأولين ومقارنة بعمومات الشريعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. تعرف حضرتك مولانا كان عندي سؤالين. السؤال الأول، جدتي مسنة يعني قربت على 80 سنة ومريضة، جالها مرض يعني، فهي طريحة السرير دلوقتي. بس الدكاترة قالوا لنا إنها يعني إن شاء الله ممكن بعد مثلا كذا شهر ممكن بإذن الله إنها تتعافى يعني بإذن الله. فهل هي حاليا دلوقتي بترشد صوم رمضان، فهل عليها كفارة إن طلعها؟ ربنا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى إذا وفيت تعيد. هو العافية بتاعتها مش يعني مش أكيد. خلاص هي في الذمة. على أمل إنها تتعافى. في الذمة. يعني طلع كفارة بالنسبة. لكن ما في تطلع كفارة، مريضة تقضي إذا وفيت. إذا لم تعافى وكان المرض مرضا مزمنا، مرضا مزمنا طيلة حياتها لا تشفى، فهناك اتجاه الأول أنك تخرج تطعم مكان كل يوم مسكين لأثر أنس بن مالك، لأثر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. الاتجاه الآخر ليس عليك شيء لبراءة الذمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. نعم تفضل. أنا محمد بتاع الموضوع اللي أنا كلمتك فيه بتاع زوجتي. أنا فاكر. رنيت على حضرتك امبارح وما ردتش على يعني شيء. كتير يا محمد بيتصلوا في موضوعات تخصهم مع الزوجات. ما سؤالك؟ يا غالي؟ بقول اسأل سؤالك لأن ناسي والله ما أنا فاكر السؤال. بالنسبة للسوق يا شيخ. ها؟ بالنسبة للسوق. سوق؟ آه. السوق ماذا؟ ماذا السوق الشاكل؟ طبعا حضرتك كلامك على الخصوة إن شاء الله. والله من فاكر الموضوع. أيوة أيوة عفوا بس هتكلم عفوا. أيوة نصيحتي لك إذا لم تنتهي تفارقها. أفارق يعني؟ طبعا ليكم نعرف إيش الفرق ليه. السلام عليكم. مرحبا بك محمود العزب. الله يسلمك. مسألة فتح للمأمور. نعم. فتح للمأمور. الجمهور يقولون في الصلاة الجارية تنصت. لقول الله تعالى. لقول الله تعالى: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم تفضل. والله حضرتك لو انسان دخل الخلاء وفي مثلا يعني درس علمي الخارج يعني بيسمع الدرس مثلا بتوفير الوقت كما يعني سمعنا عن شيخ الاسلام وكده، هل في حرج في هذا الامر؟ عفوا اي يعني درس مثلا يعمل في الصاله مثلا في البيت وهو في الخلاء يستمع الدرس مثلا اثناء مثلا دقيقتين او الخمس دقائق في الخلاء سمعه يعني من الخارج يعني هو في البيت الصوت مرتفع يعني فيش كان أحفظ الله سمعك أنت تسمع رغم أنفك. نعم أنت تسمع رغم أنفك. طب لأنه هو تعمد ذلك يعني قال لي إنسان يقرأ علي مثلا أو يعني هيجلس مع الخبز والخبائث ويسمع الخير ما يخلص الصرع ويطلع. أنت هتطلب مني كل يوم كل ساعة في الحمام يسمع خلص يخرج من هذه الأماكن أماكن الخبز والخبائث الله يحفظه. يعني لا يجوز ان مثلا يقول مثلا انا هقرا دقيقتين اقرا. السلام عليكم يا حبيبي. مستعد فاهم كلامه يا عبد الرحمن قول لي بس يعني قول لي برش ما مش عارف. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي انا خدت شركه مقاولات وبعت ديت بتعمل دهانات بتعمل رخام بتعمل الكلام ده كله بس بيجي لي بنوك اشتغل فيها ولا حرام ولا حلال ولا ايه دي اذا اشتغلت فالعمل جاهز مع الكراهه. مع حضرتك يا شيخ. إذا اشتغلت في العمل جائز مع الكراهة. إذا اشتغلت العمل جائز مع الكراهة. غيروها أفضل منها. لكن لا استنى أفتي بالتحليل. لا ده ده ده في ناس حرام أنا بسأله كتير في حرام وفي ناس بيحللوا الكلام ده. السلام عليكم. معنى قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فسر ابن عباس الدعاء هنا بالإيمان أي ما يعبأ بكم ربي لولا إيمانكم. وقد حصل وهم في البخاري لم في بعض النسخ مكتوب باب دعاؤكم إيمانكم ولكن هو متصل بالباب الذي قبله ومنسوب إلى ابن عباس فإله لا يستوي بالنعم غلط في بعض المسجد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. والله أنا كنت في أمر يعني محتاج فيه فاستحرت وقلت كلام حضرتك وكده. تفضل. أنا كنت كربية الحمد لله كرمني قليلة كده وطبعا السنة دي أول مرة أول مرة خاطر يبقى هنا للحج بدون قرعة فالحمد لله ده هيقدم هيطلع وكده. فالحمد لله ممكن يعني أظبط يعني أمور مادية وأعرف أطلع حتى لو يعني هبقى مسموح شوية. بس صراحة يعني الفترة اللي بتاعت الحج بتبقى فترة كبيرة فخايف ان انا مثلا اروح اجي مثلا اخسر حاجة من الجلاد اللي بتقول ان انا بوزع جملة على اطفال محلات وكده. عفوا انت تستطيع الحج كماديا ولا كايه مش محل عندك؟ ماديا وبدنيا. الحمد لله حاجات حاجة الاسلام حاجة الفرد حاجات الحمد لله بس انا متخوف ان انا اطلع حج اقعد فترة كبيرة انا طبيعة شغلي بوزع شغل على محلات فبقى متخوف مثلا ان انا لو ما اطلع اسافر فتره كبيره في الحج ارجع اخسر حد من زباين يعني انت حججت الفريضه تمام والكلام الان على حجه النافله تمام على كل حجه النافله ليس بفريضه ان شئت حججت وان شئت لم تحج لكن كنت تاخذ نصيحتي ان كنت تستطيع الحج حج ووكل غيرك بالهاتف تتابع اعمالك بالهاتف وإن شاء الله لن يترك الله عملك. قطرة العين أختار رأي القائل يا شيخ محمود العزبي أنها لا تفطر ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة ولكن احذر أن لا تدخل الجو قبل الاستطاعة. هذا القدر أكتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما بالله ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أن تنوب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أن الحق وقولك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا ربنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من طوارئ الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظين يا ارحم الراحمين. اللهم يا ربنا زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارزقنا علما نافعا، وعملا صالحا، وخلقا حسنا، وكلما طيبا، ونوايا خالصة يا رب العالمين. اللهم زدنا علما يا رب العالمين. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم كن لنا وليا وكن لنا نصيرا وكن ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. اللهم احفظ المسجد الأقصى والمسلمين حوله يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك وكلهم برعايتك. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين المسلمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.